أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أعلموا رحمكم الله عز وجل أن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وأن خير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، حياكم الله وإياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كان المفترض أدخل منذ نصف ساعة تقريبا، ولكن حصل عطل في دخول الغرفة من عندي أنا من الجهاز، وقدر الله عز وجل لنا هذا التأخير، فأعتذر للجميع. في الدرس الماضي أو في اللقاء الماضي كنا نتكلم عن كيفية استخراج الترجمة من كتب الرجال، وكان الكتاب المهم بالنسبة لنا هو كتاب تهذيب الكمال، لأن عليه يعني عليه الاهتمام، وعليه يعني يعود إليه طالب العلم ويلجأ إليه في أول أمور التراجم. ثم هناك كتب أخرى ذكرناها قبل ذلك أيضا، وهذه يأتي أو هذه تأتي في مواضع بخلاف تهذيب الكمال. يعني مثلا إذا كنا نتكلم عن راوي في كتاب البخاري أو مسلم أو أبي داود أو الترمذي أو غيرهم، فمن هؤلاء الكتب الستة فنسارع إلى تهذيب الكمال وغيره. أما كنا مثلا نبحث في أو ننظر في كتب متأخرة كالحاكم والبيهقي وغيرهم، شيوخ الحاكم أو شيوخ البيهقي أو شيوخ الخطيب بغدادي أو ابن عبد البر أو غيرهم، فهذا لا يصلح أن يكون في هذه الكتب. وقد نجد مثلا ترجمة لعالم أو راوي ذكر اسمه في مسند مثلا كمسند البزار أو مسند أو سنن الدارقطني أو مسند الطيالسي أو غيرهم، فقد أجد راوي في هذه الكتب موجود ترجمته في كتاب تهذيب الكمال، لأنه ليس بشرط أن هو يكون خاص بهذا فقط، فالراوي الذي يروي له أصحاب الكتب الستة قد يروي له غيرهم. فكان معنا الدرس الماضي بعض التدريبات، فأول هذه التدريبات للأسف لم يصلني باسم، ولكن يعني بدون أسماء، مكتوب فيه أم عطية الأنصارية اسمها نسيبة تقدمت، وهذا خطأ، هذا خطأ. يعني أولا إذا أردنا أن نتكلم طريقة منهجية أو طريقة علمية، فنبدأ مثلا نقول ترجمة أم عطية أو ترجمة إسناد فلان عن فلان عن فلان عن أم عطية مثلا، فنأتي إلى ترجمة أم عطية نقول ترجمة أم عطية أولا اسمها، يعني يكون في تنسيق في الكتابة، ترجمة أم عطية الأنصارية اسمها نسيبة، وهي نسيبة بنت كعب بنت الحارث أو يقال بنت الحارث أم عطية الأنصارية، لها صحبة، هذا الذي يكتب. ثم يكتب بجواره أو بجوار الاسم يعني المصدر الذي أخذ منه هذه الترجمة، تهذيب التهذيب جزء كذا على كذا، تهذيب الكمال جزء كذا على كذا، هذا هو الذي يعني يكتب. أما بهذه الطريقة هذا خطأ منهجي في الكتابة، خطأ منهجي في الكتابة. منهج أي منهج المنهج العلمي أقصد، مش منهج التحقيق أو غيره، المنهج العلمي. إن أنا الآن لم أستفد شيء. تهذيب الكمال جزء كذا أم عطية الأنصارية اسمها نسيبة، وجدتها في مجلد 35 صفحة 315. ما علاقة هذا؟ يبقى ما بدأش الكلام باسم تهذيب الكمال، أبدأ الكلام باسم الترجمة، صاحب الترجمة. طيب يبقى تهذيب الكمال، وكما قلت لكم بعد ما بخلص الترجمة بكتب المصادر بتاعتي. ما بكتبش المصادر الأول أو في وسط الكلام، لأن قد تتوه أو يعني تضيع هذه الترجمة. فلما أجي أكتب مثلا الاسم خلاص والكنية واللقب أو النسبة، ثم مصادر الترجمة منين؟ تهذيب الكمال جزء كذا على كذا، تهذيب الكمال تهذيب التهذيب جزء كذا على كذا. هذا الذي يكتب بالنسبة للترجمة. محمد ابن سيرين أبو بكر بن أبي عمرو البصري، تهذيب الكمال تهذيب التهذيب. طيب تهذيب الكمال دخلنا على منصور ابن زازان. طيب هو التدريب او الاستخراج التراجم جيد، يعني ما في خطأ علمي الا لما يكون خطأ منهجي ماشي، تقديم وتأخير ما فيش مشكلة، ولكن ما فيش خطأ علمي. ولكن الأفضل أن تكتب مش مكتوب اسم حد، هكذا بدأ، يعني هكذا لم يكتب اسم أحد عليه بهذه الطريقة. أول الكلام هذا ليس فيه اسمي، ليس فيه اسم شيء أخ أو أخت أو غيره. طيب أنا ما سميته أحدا، قلت أن هذا أتاني بدون أسماء، بدون أسماء. فأقول أن الطبيعي أن أنا أكتب، يعني أنا الآن أريد أن أسأل صاحب الملف ليه، من أين عرف أو علم أنه منصور ابن زازان؟ لأن أنا عندي مثلا منصور ابن معتمر، لماذا لم يأتي بمنصور ابن معتمر مثلا؟ هو الصواب منصور ابن زازان كله صحيح، ولكن أنا أسأل لماذا اخترتم منصور ابن زازان؟ خلاص. طيب على العموم صاحب التدريب غير موجود، فايه هذا بس خطأ على العنوان. الأمر الثاني أو الملف الثاني الأخت أم صهيب، طبعا جاءني ملف، طبعا طريق مكتوب على البريد مش موجود في تكست أو موجود في ملف هواتف. يعني الأخت كتبت قالت إن دي حدث أحد الدمنيع كذا كذا كذا، وأنا كتبت هذه كمان الراوي الأول أم عطية مجلد كذا، وهي النصيبة، ويقال نصيبة بن كعب، ويقال كذا إلى آخره. روى عنها محمد بن سيرين، وهذا ممتاز لأثبتت، وهذا ملف الأخت بن صهيب، أثبتت إن هي وهي في الترجمة جاءت ب من ضمن من روى عنها محمد بن سيرين. إذا في الإسناد لو عندي محمد بن سيرين، وهذا محمد بن سيرين له أكثر من اسم، نعم لو انا اتكلم في تدريب والاخت مش صحيح. الان طيب واقول هذا جيد، يعني هذا جيد بالنسبه للاخت كتبت ان ام عطيه يروي عنها محمد بن سيرين. ليه؟ لان انا قد يكون عندي محمد بن سيرين هذا اكثر من واحد، او محمد فقط. يعني أنا لو قلت لك مثلا قال الترمذي حدثنا أحمد بن منيع عن هشيم بن منصور عن ابن سليم عن محمد، بلاش ابن سينا، عن محمد عن أم عطية، فأنتم بحثتوا في ترجمة أم عطية فلم تجدوا إلا محمد واحد فقط، هو محمد بن سيرين الذي يروي عن أم عطية. في هذه الحالة يعني هذا أمر جيد، يعني حالة جيدة. الأمر الثاني، أنا قلت في الإسناد عن هشيم عن منصور عن ابن سيرين. طيب لو رجعنا إلى ابن سيرين، لماذا معظم التدريبات أو كل التدريبات التي جاءتني فيها محمد ابن سيرين؟ لماذا مثلا لماذا لم تذهبوا إلى أنس ابن سيرين، مع أن سيرين أو أبناء سيرين محمد وأنس وحفصة، خلاص؟ فلماذا لم نذهب إلى أنس؟ لأنه قال في ترجمة أم عطية من أعلى بقى من أعلى فوق، قال روى عنها محمد ابن سيرين. إذا حدد من؟ حدد محمدا، حدد محمدا باسم محمد ابن سيرين. طيب الأمر الثاني، ثم قالت الراوي الأول كذا، الراوي الثاني محمد ابن سيرين الأنصاري وهو كنيته أبو بكر إلى آخره. طيب كنت أتمنى بعد كده انتقلت إلى الراوي الثالث منصور بن زازان. كنت أتمنى في ترجمة محمد بن سيرين الأخت لو موجودة الآن تنتبه لهذا، نقول كنت أتمنى أثناء ترجمة محمد بن سيرين تكتبون أو تكتبوا روى عنه منصور بن زازان. ليه؟ بهذه الحالة أو بهذه الطريقة. نعم أحسنتم، هذا هو حديث المعطي مكتوب هكذا. نعم طيب أكمل بس التدريب هذا الأول بعد كده نرجع للتدريب الأولاني، ماشي؟ أقول كنت أتمنى أن هذا التدريب وهذا التخريج للراوي أن يأتي مثلا، لو نظرتم في الملف الذي عندكم ستجدون محمد بن سيرين أبو بكر كذا، أخو أنس بن سيرين ومعبد بن سيرين وحفصة بنت سيرين وكريمة بنت سيرين مولى أنس بن مالك، وهي سبي عين التمر الذين أصرهم خالد بن الوليد. الراوي الثالث منصور. طيب لماذا لم تقول مثلا روى عنه منصور بن زازان؟ لو جبتم لي كان الآية أمر ممتاز جدا. أنا طالما بادئين من فوق يبقى هبدأ من فوق، بادئين من تحت هبدأ من تحت. نعم أنتم كتبتم في ترجمة منصور بن زازان هو كذا وأبو كذا، ماشي، روى عنه هشيم، ده جميل ده ممتاز، روى عنه، ماشي، روى عنه أو روى نعم روى عنه هشام بن بشير وروى عن محمد بن سيرين، دي ممتازة يعني في هذه ممتاز، تاخذون الدرجة النهائية في هذه الجملة في ترجمة الراوي الثالث وهو منصور ابن زازان. إذا ريحتم أو تأكدتم أنه يروي عن محمد بن سيرين شيخه وله تلميذ اسمه هشيم ابن بشير، لأن احنا بنتكلم على ترجمة هشيم. لا إطالة في التدريب هذا خطر، لو إطالة ما لقلت لكم، ولكن هذا جيد، يعني أنا عاوز أعرف إن أنتم من أين جئتم بهذا الترجمة. ممتاز، أنا قلت في التدريب السابق قلت نعم هو هذا التدريب ممتاز، أو ولكن أنا أريد أن أناقش كيف أتيتم به؟ طب لماذا لم تذهبوا إلى أنس بن سيرين؟ طبعا الكلام ده مفترض في الاول، لان انا خلاص كده يعتبر اجبت على السؤال اللي انا المفروض اساله، انا بنفسي بجاوب عليه بالمناقشه في التدريب الاول او الثاني او الثالث او العاشر، انا كده بجاوب على نفس السؤال اللي انا المفروض اساله للاخ او الاخت اللي هم عاملين لي التدريب. طيب نرجع تاني لتدريب الاخت المصابه، اقول كان ينبغي ان تكتبه محمد بن سيرين يروي عنه هشيم منصور بن زازان. منصور ابن زازان ليه؟ أنا عندي في الطبقة دي ممكن يكون منصور ابن زازان، منصور ابن معتمر، منصور أي منصور، ماشي كده؟ طيب أنت ليه حددت إن هو ابن زازان؟ اسمعنا لأن هو اسم منصور، وفي ترجمة في ترجمة محمد بن سيرين يروي عنه راوي اسم منصور ابن جزام، وده اللي أنا عايزه. نفس اللي أنتوا عملتوه في ترجمة منصور بقى، قلت منصور ابن جزام الواسطي أبو المغيرة كذا روى عن محمد بن سيرين وروى عنه وفي ابن بشير، وحطيت الرموز اللي بين قوسين دي، ده ممتاز. يعني الراوي تقريبا الراوي الرابع او الثالث، الراوي الثالث ضعوا عليه علامة وهو لا يمشي عليه، خلاص. طيب بس هكملوا بقى الترتيب كالآتي، الترتيب كالآتي، هتكتب مثلا ايه منصور بن جزام الراوي مثلا ايه الراوي الراوي الرابع مثلا اسمه كذا، خلاص. الراوي الرابع، الرابع تحتيه الاسم والكنية واللقب، خلاص. تحتيها روى عن، بعديها روى عنه، خلاص. بعد كده تهذيب الكلام، تهذيب التهذيب، خلاص. يبقى في ترجمة أحسنتم. يبقى أنا النهاردة الترتيب ده ترتيب جيد جدا، وهيساعدكم فيما بعد على استخلاص يعني إيه النظر بسهولة جدا في ترجمة الراوي. يبقى كأنكم تهذبون أنتم تهذيب الكلام، تهذيب التهذيب. الراوي الراوي الرابع يعني إيه من ضمن الإسناد اللي معاكم، بيحطوا كده بعلامة مميزة بعد كده تعطيه على طول الاسم كاملا والكنية واللقب كما موجود في تهذيب الكمال او تهذيب التهذيب او غيره، ماشي. وبعديها اكتب بقى روعا، اختار من ضمن انا ما مش اكتب كل روعا عنه او روعا من، اكتب اللي انا عاوزه. يعني اذا كان مثلا الصحابي يبقى روعا من النبي صلى الله عليه وسلم، او يكفي ان هو ضوء من الصحابي لو الطبقة الاولى، اسيب كلمة روعا عندي، يبقى اهتم بيه روى عنه فلان وفلان وفلان. طيب الشاهد بتاعي روى عنه مثلا منصور بن جزام، او لو هبدا مثلا ام عطيه روى عنها محمد بن سيرين. احسنتم، بارك الله فيكم. محمد بن سيرين، واجي عن محمد بن سيرين اعمل نفس الدباجه دي ونفس البطاقه دي، واجي روى عن ام عطيه وروى عنه منصور بن جزام. منصور بن جزام قد روى عن محمد بن سيرين وروى عنه هشيم بن بشير. ليه؟ بهذه الطريقة تعطوا يعني قوة للبحث، طريقة البحث. ثانيا يجعلني أنا أو أي واحد يعني يطلع على الملف بدون أن يسألكم. لا لا لا، لم أطلب عدد، لم أطلب عدد معين، ولكن اقول من كمال البحث. يعني الاخت اللي هي مثلا عملت ملف، الاخت ام شيماء عامله ملف ومش موجوده الى دلوقتي، انا ممكن اسال انت جبت منين اللي هي ان فلان ده ابن فلان، انما لو هي كاتبه بهذه الطريقه بيجعلني انا ما اسالها. اقول ما شاء الله، جزاكم الله خيرا وجميل ممتاز، خلاص اسكت. انما لو في اسئله انا محتاج اسالها، يعني مثلا او اسال يعني وتجاوب على التكست، يعني مثلا زي ايه ابو معاويه محمد بن خازم الطرير روى عن منصور بن جزام، جميل جدا، روى عنه احمد بن منيع، ممتاز، هو ده اللي انا عايزه. بس بدل بقى الارقام ومش عارف ايه، لا انا احط الارقام تحت، انظر تهذيب الكمال كذا وتهذيب التهذيب كذا، هو ده اللي انا عايزه. تهذيب الكمال كذا وتهذيب، يبقى الترتيب ايه؟ ترتيب جيد. يعني تحتاجون الى ترتيب في البطاقة او في التخريج. التدريب الراوي، الراوي الرابع، الراوي الخامس أحمد بن منيع وابن عبد الرحمن. طيب ممتاز. سنفتح التنزيل، التنزيل طبقة الهند. يبقى كما قلت لكم لو أنتم تحتاجون إلى ترتيب فقط لا غير، ترتيب فقط لا غير. هذا بالنسبة لترتيب تدريب الأخت مشاي جزاها الله خيرا، وبقي الأخت أم عبد الله. طيب الأخت أم عبد الله اللي هو الثانية الأولاني اللي إحنا قلنا عليه نفس الكلام، الترتيب اللي أنتوا بدأتوا بتهذيب الكلام جزء كذا صفحة كذا أم عطية ولا تقفي مجلد. الكلام جميل جدا ممتاز، ولكن الترتيب سيعينكم على يعني الوضوح، الترتيب يعينكم على الوضوح، يعني المعلومات جيدة ولكن الترتيب يكون المفروض في منهج في الترتيب. أبدأ باسم الراوي المطلوب مني، يعني أكتب السؤال بعد كده أكتب الإجابة المرتبة، بس هو ده اللي مطلوب. ما بقولش تجيبوا حاجة زيادة، ولكن هو ده اللي موجود. ترتبوه إيه؟ ترتيب علمي على أساس إنتوا تسهل يكون عندهم شبه البطاقة. اسم الراوي، بعد كده روى عن، أختار اللي موجود عندي في الإسناد وروى عنه فلان والموجود عندي أيضا فين؟ في الإسناد، وأبدأ. طب أنا جبت الكلام ده منين؟ جبت الكلام ده منين؟ من كتاب تعزيز الكمال جزء كذا على صفحة كذا. طيب في بعض الناس لا لسه، في بعض الناس بتعوز إن هي توسع في الاستخراج، يقول لك انا فتحت كتاب كذا فتحت كتاب كذا. ده ممتاز، كل ما بتزود كل ما يكون كويس. انا ما طلبتش، ولكن اللي بيعمل من غير ما بيطلب يبقى ده جيد او ممتاز او اكثر امتيازا. ماشي. طيب هذا بالنسبه للاخت المصايب، الاخت ام عبد الله، ناقص الاخت. طيب الاخت ام المعلم موجوده، نشوف تقريبا الاول بعد كده أختي مش أنا عشان مش موجود. الأخت أمة العين جزاها الله خيرا، قال الترمذي حدثنا فلان عن فلان ابن سيرين من كتاب تقرير التهذيب، ذهبت لباب النساء وبحثت عن أم عطية في كون من النساء فإذا اسمها نسيبة، فإذا ترجمتها رضي الله عنها فوجدت اسمها نسيبة بنت كعب، فأتى تقرير التهذيب حصته في الآب من نسوء إلى والدي وراوي واحد رسول بن سليم. مش احنا قلنا يا اخواننا ان احنا نبدأ، الاخت بدأت بترجمة ابن سليم، احنا قلنا نبدأ بترجمة مين؟ الصحابي، الصحابي الاول. لا لا لم يصل تدريب الاخت هدى سعيد، او لعله يعني وصل للاداره ولم يصل نعمه. الاخت امه العليم، اخت امه العليم، اقول نحن نبدا بترجمه ام عطيه وليس ترجمه ابن سيرين. فانتم كتبتم ابن سيرين، وكيف وصلتم ابن سيرين؟ اي من ترجمه ام عطيه، من ترجمه ام عطيه، ولكن نحن ناتي من ترجمه ام عطيه نفسها. نقول كما كتبتم انتم باللون الازرق ابن سيرين، نقول ام عطيه في الاول اسمها كذا، نفس الترتيب اللي انا قلته للاخوه دلوقتي او الاخوات دلوقتي، الاسم كاملا بالكنيه باللقب بالنسب اللي موجود كله في تهذيب الكمال، اسم كاملا وتحتيها روى عن. طيب اذا كان من الصحابه يكفي روى عنه او عنها فلان وفلان وفلان وفلان، من ضمن اللي روى عنها كان كتبتم انتم محمد ابن سيرين، ولكن بدل ما تكتبوها كده انك تكتبوها في ترجمه. بعد كده خلاص وجدت هذا الكلام فين بقى؟ يعني بدل ما اكتب كلمه وجدت كان خلاص بقى ان وجدت دي واحط على طول بين قوسين كتاب، بين قوسين كتاب تهذيب الكمال وتهذيب التنزيل. ماشي؟ تهذيب الكمال وتهذيب التنزيل. طيب الأخت مش موجودة، طيب أنا في العميل دخلت الآن. طيب ممتاز ممتاز. الأخت أنا في العميل نقول إن كان الأصل تقوم بترجمة أم عطية ثم تنتقل إلى ابن سيرين. وصلتم إلى ابن سيرين، ترجمة ابن سيرين في تهذيب التهذيب جزء كذا على كذا. ومنصور في جنس سيرين ابن سيرين، وجدت من راعن ومنصور ابن جزام. ممتاز. وبين القوسين الرموز التي تشير إلى الترمذي اسمه كذا ثلاثة هشيم في ترجمة منصور، وجدت من راعن وشيم ابن نشير. ممتاز. أحمد بن منيع ترجمة هشيم من راعن أحمد ابن منيع البغوي البغوي. نعم ممتاز. يعني استخراج التدريب او التراجم ممتاز، ولكن يحتاج الى حسن الترتيب. يعني الترتيب دول يدخل فيه الاخت ام صعيد والاخت ام عبد الله والاخت ام فرعون. خلاص بالثلاث دول نقول لهم جزاكم الله خيرا ممتاز، ولكن ترتيب بس، احنا عايزين نكمل الطريقه ليكون بترتيب جيد فقط لا غير. ماشي. ده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للترتيبات. أنا بحاول الآن أشوف بالنسبة للأخت اللي ليها تدريب ما وصلش، أو لعل وصل، إن بعض الطريقة أنا بصراحة حتى الآن طريقة وصول الملفات بطريقة يعني بصراحة في بعضها جيد وبعضها بصراحة سيء جدا. يعني أنا ما أعرفش يعني طريقة الإرسال إزاي. يعني جالي ملف رسالة من المعهد وتحت كده في كلام، وانا حاولت اجيب ما عرفتش. لا استطع استخراج يعني حتى الترتيب بتاع الاخت ام صهيب خدته كده بطريقه غريبه. يعني الأخت أخت هدى سعيد موجود الآن، موجود نزلته الآن من طريق البي دي إف، وصلني البي دي إف. حاضر سأقول لكم الترتيب. الأخت تقول ما شاء الله جيد في الأول، ذكرت السؤال مطلوب كذا، قالت ترجمة أم عطية هي نصيبة، ويقال بنت كعب وردت مسيرة كتاب تهذيب الكمال صفحة كذا مغلب كذا تحقيق فلان. جميل. وردت النسيبة فتح النون كتاب تهذيب التهذيب ممن روى عنها محمد بن سيرين، أي أنها موجود في سنن الترمذي. أحسنتي بارك الله فيك وجزاك الله خير. الجملة دي كده ممتاز. أبدأ بترجمة أم عطية وأجيب اللي يتشاهد من اللي الترجمه اللي هو ممن روى عنها محمد بن سيرين، فذهبت لمحمد بن سيرين قالت هو فلان بن فلان موجود ترجمته في تهذيب الكمال ترجمه مغلب كذا على جزء كذا او صفحه كذا وتهذيب التهذيب. نجد من تلامذته منصور ابن زازان، اي ان نستنتج منه انه في سنن الترمذي، ولا يوجد احد اسمه منصور غيره من تلامذته. جزاك الله خيرا ممتاز. ترجمة منصور هو منصور بن جزان، ورد في كتاب تهذيب الكمال كذا، تهذيب التهذيب كذا، ونجد من تلامذته هشيم ابن بشير عين، اي يوجد في سنة الترمذي. ممتاز. بعد كده ترجمة هشيم نفس الطريقة، ونجد من تلامذته احمد بن منيع ميم تاء سين، اي يوجد في سنن الترمذي. ترجمة احمد بن منيع كتاب كذا تهذيب الكمال. ممتاز. لعل افضل ترتيب الاجابه كلها جيد، الاجابه كلها جيده كل الاخوه. كل الاخوات اللي وصل تدريبهم الان ما شاء الله تبارك الله، جزاكم الله خيرا، تدريب جيد و يعني استخراج وترجمه من الكتاب جيد، ولكن اقول افضل ترتيب فقط ترتيب الاخت ام او اخت هدى سعيد، اخت هدى سعيد جزاكم الله خيرا ان هي ترتيبها جيد. الاخت تقول طب كيف الترتيب؟ الترتيب ذكرته انا منذ قليل، قلت ان ابدا مثلا كده طيب الاخت برضو يكون معايا الاخت انس العليم، حتى لو الصوت هي فيه تقطيع يبقى يكون فيه كتابة، الاسم والكنى واللقب كاملا، الاسم والكنى والكنية واللقب كاملا، ده اول ايه اول سطر، ده اول سطر. السطر الثاني والسطر الثاني السطر الثاني روى عن، السطر الثالث واضح كده الأخت أو واضح للجميع، إذا الاسم والكنية واللقب كاملا، روى عن لقط الأسماء اللي هو روى عنها مش كلها، أنا عاوز الشاهد من الإسناد بتاعي، روى عنه فلان وفلان وفلان، انظر تهذيب الكمال كذا وتهذيب التهذيب كذا، واضح الصورة دي؟ ها؟ أحسن الله إليك، كده ممتاز. طيب احنا الآن نحتاج إلى عايزين نعمل دلوقتي يا اخوانا طيب شرح تاريخ الاصول لغاوي الشيخ لغاوي نعمتها طيب طيب وشرح طريقة الوصول للراوي، احنا قلنا احنا ذكرنا هذا اكثر من مرة، ابدأ بترجمة الراوي الاعلى لانه هو الذي اميز واحد عندي، يعني مثلا حدثني ابو هريرة، أبو هريرة في الإسناد مفيش إلا واحد بس فقط، إنما لما أقول حدثني محمد وأسكت فأنا محمد ده هيعمل لي مشكلة، هيجيب منين؟ مين محمد دون؟ ممكن تجد عالما يقول محمد هذا محمد ابن سيرين على طول، هو فاهم إن محمد هذا في الطبقة دي إذا أطلق أو سفيان وأسكت، فعلى طول هو يعمل هذا سفيان ابن عيينة أو سفيان الثوري ببعض القرائن اللي هو درسها او هو قرأها قبل ذلك، اما الذي لا يعرف فقد يحتار. لا لا لا لا ليس هذا شرح طريقة الوصول، لا مش شرط، انا خلاص بقى انا كده بمجرد تكتبون او تكتبوا تهذيب الكلام كذا وتهذيب التهذيب كذا انا كده عرفت فتحته انا مجلد، وبمجرد ان تكتبوا روى عن بين قوسين نقط وتحطوا جملة معينة، خلاص أنا كده فهمت إيه؟ إن أنتوا طلعتوا بهذه الكمال وجبتوا ترجمة أم عطية وممن روى عنها محمد بن سيرين. ليه؟ أنت جبت لي محمد روى عنها محمد بن سيرين وبين قوسين الرمز بتاعه. دال ت تاء ميم خاء سين إلى آخر الإيه؟ هذا الرموز. ماشي كده؟ طيب احنا الان نريد تخريج حديث مع استخراج التراجم لهذا الحديث. ماشي؟ بسم الله نجيب حديث نمليه عليكم. نعم، تخريج حديث مع استخراج، يبقى نربط بقى اللي خدناه من حوالي 3 4 شهور واللي احنا بناخده الان. يعني مش عايزين كل حاجه تخريج استخراج تراجم فقط، لا، يعني نربط هذا بذاك. يبقى تخريج مع ايه؟ استخراج التراجم. هيطول معاكم شوية، مش مشكلة. ماشي؟ طيب، نحاول لحظة بس أكتب لكم الإيه. حيا الله الشيخ أبو حفص، حيا الله، حياك الله وبياك. سأكتب لكم نص الإسناد علشان طيب المطلوب يا إخوانا من هذا التخريج اللي أنا هقوله الآن هو ده اللي هيبين اللي فاهم واللي مش فاهم. اللي فاهم، في بعض الناس فاهمه ولكن فاهمه كل جزئيه لوحديها، ده خطا. وفي بعض الناس فاهمه جيد جدا وتقدر تربط كل الحاجه ببعضها. يعني انا الان ممكن اديك حديث انتوا خرجتوه، يعني موجود عندكم، يعني انتم خرجتم هذا الحديث وهو موجود عندكم. مش كده؟ انا هجيبه واقول لكم خذوا هذا الحديث انتم خرجتموه وعليكم بيه بتخريج هذا الحديث من كل الكتب. هذا هو الحديث اللي يصل له. الحمد لله. ماشي، لا عليك. الاخ شيخ ابو حفص الشيخ سعيد القلقيلي اعتذر عن الدرس الليله وارسل رساله مع اخ يسمى بعبد الله، كتب على التكست ان الشيخ يعتذر عن الدخول الليله. الإخوة، نعم، أحسن الله إليك. طيب، أرجو من الإخوة يكتبوا هذا الحديث، وإن كانوا قد كتبوه قبل ذلك، إلا أني أريد أنهم من لم يكتبه قبل ذلك يكتبه، أو مسحه من عندي فليكتبه، أو يكتب رقمه ويعني يكتب يعطي علامة أنه كتبه. هذا هو الحديث. هل وصل الحديث؟ حديث رقم، عشان بعض الناس ممكن يكون تكتب وتسمع عن طريق البعد كده بالهاتف او غيره. حديث رقم 226 في سنن ابن ماجه رحمه الله، يقول حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال انبانا معمر عن عاصم بن ابي النجود عن زر بن حريش قال اتيت صفوان بن عصام المرادي فقال ما جاء بك؟ قلت اطلب العلم. قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. هكذا موجود عندي هذا النص. فمن وصله هذا الحديث بهذه إلى الأول رقم 226 إلى آخر حرف الحاء يكتب لي رقم واحد، وأنا سأسجل الأسماء التي وصلها هذا. طيب الأخت أم صهيب وأم الدرداء والأخت أمة العليم والأخت هدى سعيد وأم عبد الله. يبقى كده 2 4 5 5 من الأخوات. كنت زمان أقول إن هذا علم الرجال، الآن أصبح علم النساء في هذا المكان فقط، وإلا ففي بعض الرجال يدرسون في مكان أخرى. طيب كويس، في رجل ظهر الحمد لله، الشيخ عبد الحميد الجزائري. ممتاز، يبقى كده انا عندي 6 2 4 6 3 4 6 5 نساء رجل واحد. طيب المطلوب كالاتي، المطلوب كالاتي: اولا تخريج الحديث كاملا من الكتب. حاضر. من جميع الكتب التي من جميع الكتب التي تستطيعون التخريج منها. نمرة 2 أو ثانيا تراجم جميع الرواة في الإسناد. طيب نقول ثاني الحديث ونمشي واحد واحد. الحديث مرة ثانية قلت أن الحديث يتكلم عن فضل طلب العلم، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يفعل. بعض الروايات دي رضا بما يصنع، ما في مشكلة، لأنه حديث واحد. هذا الحديث أخرجه الطيالسي والدارمي وأحمد والطبراني وعبد الرزاق وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي، خلاص كل هؤلاء والضياء في المختارة، 10 من العلماء رموه عن من طريق معمر، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير والأوسط من طريق خالد بن كثير، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير من طريق أبي جناب الكلبي، والطبراني في الكبير والأوسط من طريق زياد بن الربيع، والطبراني في الأوسط من طريق حفص بن سليمان، جميعهم اللي هو حماد بن سلمة ومعمر وخالد وأبي جناد وزياد وحفص جميعهم عن عاصم ابن أبي النجود، وأخرجه الحاكم في كتاب العلم حفظ المستدرك من كتاب العلم من طريق المنهال بن عمرو، كلاهما عاصم والمنهال عن زر بن حبيش عن صفوان عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الحديث له طرق كثيرة جدا جدا جدا، ويعني مش عايزين نستعجل ان في طرق تانية انا ممكن اكون ما ذكرتهاش خلاص، ولكن انا اريد منك الان لان الطريق هذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا. ماشي واحدة واحدة، انا همشي معاك واحدة واحدة. هقول الحديث مرة تانية وهقول ايه المطلوب. الحديث يرويه اكثر من واحد، ولكن انا اقول قال ابن ماجه ومن لم يسمع يقرأ من على التكست. قال ابن ماجه حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن عاصم ابن أبي النجود أو نجود عن زر بن حبيش قال أتيت صفوان ابن عسال فقال ما جاء بك؟ قال أطلب العلم. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع أو رضا بما يفعل. طبعا بعض الألفاظ ما من خارج يخرج، ما فيش مشكلة، هنا عندك خرج التاني يخرج خلاص. المطلوب من حضرتك أو من الجميع ممن يعني سجل اسمه معي من هؤلاء الستة أو غيرهم أنه يخرج هذا الحديث من جميع كتب التخريج، الكتب المسندة يعني كتب الستة والكتب التسعة كتب الاثناشر، ما فيش مشكلة لغاية لما تجيب حول المحاضرة إن استطعت، كله على قدر استطاعته. يعني بعض الناس تستطيع أن تجيب مثلا 20 كتاب ممتاز، ده نبدأ من أول إيه؟ نبدأ من أول 15 كتاب مثلا أو 12، من أول 12 كتاب يبدأ يجيب أو 10 ماشي، مع الناس يقول لك 12 كتير خليها 10 لأن مفيش بعد الستة خلاص بقى عندي إيه أربع كتب فقط. أنا عاوز أعرف أنت فتحت الكتب دي ولا لأ. فبس أقول لك على حاجة، ما تجيبليش كتاب مثلا واحد يقول لي إيه أخرجه مثلا من الكتب من أصحاب الكتب الستة اثنين ابن ماجه مثلا والترمذي خلاص، ادي كده اهو من الستة، وتيجي تدور في الاربعة التانيين تقول لي ايه رواه البزار، يكون هو موجود مثلا في ابن خزيمة، فابن خزيمة اقوى خلاص، ابن خزيمة اقوى، يبقى لابد ان انت تمشي تجيب لي الكتب التي ارتضاها اهل العلم ان هي اقوى الكتب خلاص، يعني كتب الستة خلاص. خلصنا من كتب الستة، ننزل بقى بعد كده ابن خزيمة ابن خزيمة ابن حبان الحاكم، مسند أحمد، موطأ مالك، مش كده؟ موطأ مالك، سنن الدارقطني، سنن البيهقي، وهكذا. عندي بقى ايه؟ عندي مسند الفزار، مصنف ابن ابي شيبه، عندي مسند ابي يعلى، مسند ابي عوانه، كل ده موجود فيه. معجم الطبراني الكبير والاوسط والصغير. ماشي؟ مسند الطيالسي، مسند الحميدي، دي كتب كلها مشهوره. فانت ما تجيبش كتاب مش مشهور رواه تاريخ بغداد وتسيب لي الكتب دي. لا. يبقى كده انا اشك ان انت ايه تبحث بطريقه يعني صحيحه. يبقى الاول تخريج هذا الحديث عن طريق الطبقات اللي احنا اتفقنا عليها سابقا. تشوف مين اللي رواه من اول محمد بن يحيى. طبعا انت بتخرج الحديث بطريقه اللي انت درستها وبتكتبها في ورق، كله في ورق. بعد كده تبدا تجمع خلاص. قول اخرجه ابن ماجه كذا كذا كذا كذا. طب لو الترمذي رواه عن سين عن عبد الرزاق تقول لي ايه؟ قال اخرجه الترمذي عن سين نقطه. وبعديها فلان صاد عن نقطه، فلان عين عن نقطه، خلاص؟ جميعهم عن عبد الرزاق وهكذا. يبقى اللي احنا انا مش عاوز تخريج، انا عاوز تنفيذ الطرق او الترتيب اللي احنا كنا درسناه قبل ذلك، ان احنا نبدا نطبقه في هذا الدرس. طبقناه مره واثنين وثلاثه. انا الان عندي في الملف يعني محتفظ به الاخت مشيماء وام عبد الرحمن وامة العليم والاخت هدى وام صهيب وام صهيب ثاني وام امة العليم واحد واثنين وامة الغصار وفي بعض الملفات من غير اسماء. ماشي؟ هذا التخريج عندي. يعني مثلا من مات على التوحيد دخل الجنه، ده مثلا كنت قلت لكم هاتوا ايه؟ خرجوا هذا الحديث، فانتم قمتم بتخريجي. وايضا حديث اخر اللي هو خرج ما يدل على حرم دم المسلم. قلت لكم ساعتها عاوز الكتب السته وثلاث مسانيد ومعجم الطبراني وسعيد بن خزيمه وابن حبان والمصنف الحاكم. خلاص؟ انا فاتح الان ملف، فانا عاوز بقى نطبق كل اللي فات ده في الحديث ده. يبقى حضرتك هتخرج الحديث نمره واحد تخريج كامل. طيب بعد ما تخرج الحديث بتيجي تذكر مثلا ايه؟ المصدر اللي انت فتحت منك الكتاب. يعني لو تقرا ابن ماجه يبقى المتبادر للذهن الان ايه؟ هتفتحه كتاب ايه؟ ايه الكتاب اللي ممكن تفتحه؟ ها؟ اول حاجه في التخريج بقى نرجع للتخريج تاني. لان اهم حاجه عندي التخريج مش الدراسه. اول حاجه انا بقول قال ابن ماجه. احسنت بارك الله فيك. يبقى ترفض الاشراف. جميل، ممتاز. ترفض الاشراف اول كتاب. ليه؟ اشوف مين مع ابن ماجه. ما ممكن يكون انا اخترت لك ابن ماجه ويكون هو موجود في البخاري. فانت تفتح ترفض الاشراف الجزء كذا صفحه كذا على مسند صفوان ابن عسال. ليه؟ ان هو ده الصحابي. وتشوف الحديث ده موجود فين؟ هيحيلك على ايه؟ هيحيلك على مثلا ابن ماجه والترمذي. يبقى ثلاثة بواحد. تروح رايح مثلا لجامع الاصول، تروح رايح لتحفظ لكتاب موضوع الاطراف الحديث، تروح رايح لكتاب المسند الجامع. خلاص؟ يبقى انا مطلوب من حضرتك هذه الكتب مهمة جدا. طب وقت اخويا يعني هل معنى ذلك اني لا اذهب الى مصر بالرايه وغيرها من كتب التخريج ان انا علمنا الاسلام والنبي؟ لا، انا الكتب دي تبحثوا فيها. ايه رايكم؟ وصلت يبقى تحفة الأشراف في مسلم الجامع وجامع الأصول وصوب الرياض الحديث أربع كتب في التخريج، والكتب بقى التانية نصب الراية وجامع الصغير وتدريس الحديث. أنا مش عاوز أكمل بقى الباقي خلاص، ولكن هي دي الكتب على الأقل تبحث لي فيها وتكتب لي الحديث موجود فين في الكتب دي. ما تقول لي تحفة الأشراف الجزء كذا على صفحة كذا، مسلم الجامع مسلم الجزء كذا على صفحة كذا، مش كده؟ جامع الأصول كذا على كذا. خلاص؟ ما لقيتوش في نصب الراية، ما مش مشكلة، اكتب لم أجده في نصب الراية، أو نصب الراية نقط علامة استفهام أو أي علامة شرطة مش موجود، الجامع الصغير اكتب جنبيه كده نقط شرطة، يعني مش موجود، تلخيص الحرير مش موجود. وفر على نفسك الكتابة واكتب اعمل خط أو اعمل نقط. علامة تدل على أنك لم تجد الحديث في كتاب كذا أو كذا، خلاص؟ يبقى ده بالنسبة للإيه؟ للتخريج. يبقى نمرة واحد تخريج الحديث، نمرة اثنين اختصار الأسانيد. حد عنده إشكال في كلمة اختصار الأسانيد؟ يعني اختصار الأسانيد اللي هي عن فلان نقطة عن فلان نقطة كلاهما أو جميعهم عن فلان. فاكرين الكلام ده؟ أنتوا كتبتوا الكلام ده قبل كده وخرجتوا من هذا، فما يجيش واحد النهارده يسأل ده أو حد يسأل النهارده. طيب ما زال طبعا عندي غير جيد، اختصروا على قدر الاستطاعة، على قدر استطاعتكم مفيش مشكلة، أو ارجعوا إلى درس الإيه التخريج الاختصار الأسانيد، كنا بنتكلم على إزاي بترتب الأسانيد. حد عنده إشكال؟ حد عنده إشكال في التخريج واختصار الأسانيد بقى؟ حد عنده إشكال؟ خلاص؟ طيب أحسن الله عليك. طيب معانا بقى حاجة تانية اللي هي بقى إيه؟ أنت النهاردة أنا قلت لك الإسناد اللي فات دوت إسناد ابن ماجه ماشي؟ اللي هو محمد بن يحيى. ما تعديهاش، ما تقوليش محمد بن يحيى ده اسمه اسم أبوه ولا لأ. ما ينفعش جدا. بتيجي تكتب لي تعملي بقى صفحة فيها ايه او يعني مع كل اسناد خلصت التخريج كله، خلصت على التخريج تكتب بقى تراجم الرجال او ترجمة الاسناد ماشي؟ ترجمة ارجو من الاخوة حاجة تطلع تكست حاجة علشان يكمل الدرس. ناخد لكم ترجمة الايه؟ الاسناد. ترجمة الإسناد ببدأ بقى بيجيب إيه؟ الحديث اتفقوا جميعا عند مين؟ أحسنت، تراجم الرواة أو تراجم الإسناد اللي هو الأسانيد اللي عندي يعني. أبدأ بقى أجيب صفوان ابن عسال أجيبه. نفس الترتيب اللي إحنا قلنا عليه بالبطاقة اللي إحنا كتبناها على التكست. يبقى الإيه؟ البطاقة اللي إحنا كتبناها اللي إحنا قلنا إيه؟ الاسم كاملا مع اللقب. نغير كده ماشي. بعد خلاص خلصنا التخريج بقى كله بنعمل لكل راوي بطاقة بمثل هذه. ليه؟ هيجي لك عبد الرزاق. عبد الرزاق ده مين؟ عبد الرزاق ابن همام الصنعاني. ها؟ لكن لو الحديث له أكثر من رواية سأختار واحدة فقط أخرجها وأترجم لها صحيح. التدريس أو أنصح من الدراسة، سأختار واحدة فقط أخرجها وأترجم لها. لها أكثر من رواية فين؟ في نفس الكتاب؟ يعني لو الترمذي رواه من أكثر من طريق؟ لا لا لا، نكتب ترجمة الراوي الرواية في الإسناد اللي حضرتك ذكرته فقط، أم الإسناد اللي أخرجته؟ لا لا، كل الأسانيد اللي طلعوها يترجم الإسناد الذي أعطاه. لا لا، بص يا فندم يا أخوات، طيب بص أنا هقول لكم حاجة دلوقتي، أنا هقرأ بس مش عايز حد يسجل ورايا، لأن أنا الملف موجود عندي، فأنا مش عايز إيه حد يستغله ويرجع التسجيل ويغش يعني. ماشي؟ هقول لكم ثلاث حاجات. يعني أنا الآن عندي الحذر الحديث، مش كده؟ خرجه الطيالسي وأحمد الدارمي والطبراني وي وي وي والحاكم ومش عارف مين والتلميذي في الدعوات والأوسط والصغير والكبير والبيهقي في السنن، ماشي؟ والدارقطني، كل دول خرجوه فين؟ في كتبهم، ماشي كده؟ من ضمن الأسانيد هتلاقي إيه؟ حماد بن سلمة أو حماد، معمر، خالد، أبو جناب، زياد، حفص، ماشي، عاصم، زر، المنهال، ودي أسماء. أنا عاوز بقى إيه؟ ترجم لي الأسماء دي كلها. يبقى حضرتك بتعمل تخريج للحديث، وأي اسم، أي راوي أثناء الإسناد بتاع حضرتك اللي أنت بتخرجه بيجيب لي إيه؟ ترجمته، مش ترجمة ابن ماجه أو ترجمة الإسناد بتاع ابن ماجه، لأ مش إسناد ابن ماجه. الأخت أم عبد الله بتتكلم في جزئية والإخوة بيتكلموا في جزئية تانية. لحظة واحدة. الأخوة بيسألوا إيه؟ مترجم الإسناد الذي أعطيتمونا إياه؟ نعم، وغيره. تترجمه له ولغيره. لكل راوي أنتم خرجتم حديثه. دي نمرة واحد. يبقى لما تيجي تقول لي هذا هيز اخراج الطيالسي من طريق حماد بن سلمه، تقول لي مين حماد بن سلمه ده؟ اسمه ايه؟ وترجمته فين؟ ازاي طلعت ترجمته؟ تقول لي والله فتحت تهذيب الكمال جزء كذا وتهذيب التهذيب جزء كذا. لو جيت الاسناد مثلا حماد وسكت، انت جبت لي ترجمه حماد بن سلمه، جبتها منين؟ يبقى تديني اشاره ان انت فتحت كتاب اعطاك إشارة إن أحمد بن سلمة، تقول لي فتحت هذه الكمال فوجدت إن الشيخ بتاعه ماشي لم يسمع منه إلا حماد بن سلمة فقط لا غير. بكلمة إيه؟ حماد بن سلمة بين قوسين د ت س كده يعني. طيب الأخت أم عبد الله بتقول يعني لو أن الحديث لأكثر من راوي أعلى نطلع كل أسانيد، لا يعني أنا تكلمت على حددت صفوان ابن عسال، عندي راوي اعلى وهو صفوان ابن عسال، يبقى كل من روى هذا الحديث عن صفوان ابن عسال تخرجوا هذا الحديث، سواء في التاريخ الكبير، التاريخ الصغير، المعجم الكبير الطبراني، المعجم الصغير، المعجم الاوسط، سنن البيهقي، الضياء في المختار للضياء المقدسي، كل دول مفيش مشكلة. لا مش ملف خاص، هل ترجمة الرواية لكل اسناد نعمل لها ملف خاص؟ لا. عقد التخريج، انتهيتوا من التخريج خالص، تعملوا نقطة، تعملوا صفحة جديدة، أقول صفحة جديدة، وتكتبوا تراجم الرواية. تراجم الرواية. خلاص ان الاخت مصايب تسال لو ان الحديث من روايه اكثر من روايه ساختار واحده فقط اخرجها وتقول انها صحيحه. لا انا اقول ان لو الحديث لو اكثر من روايه في الكتاب الواحد لابد سيكون هناك اختلاف. لابد. يعني احيانا الامام مصري يقول ايه؟ حدثني محمد بن بشار ومحمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن أنس. خلاص ده ما عملوش اسناد واحد، دول اسنادين، دول اسنادين على طول. ليه؟ محمد بن بشار ومحمد بن المثنى الاثنين ايه، دول اسنادين اهو اتفقوا في راوي ماشي مش مشكله، بس دول اسنادين بالنسبه لي، يبقى دول اختلاف. خلاص حتى هكتب مسلم اخرجه فلان اخرجه عن محمد بن بشار نقطه، اخرجه مسلم عن محمد بن مسنى نقطه، كلاهما او جميعهم عن محمد بن جعفر. خلاص ليه؟ لان ممكن واحد من العلماء يروي الاسناد عن طريق واحد فقط من الاثنين اللي جمعهم مسلم، يعني مسلم جمع الاثنين محمد بن بشار ومحمد بن مسنى. يجي مثلا هنفترض الحاكم يرويه عن طريق محمد، طريق محمد بن بشار فقط، نعمل ايه احنا ساعتها؟ هنقول اخرجه مسلم بين قوسين رقم فصلة، الحاكم بين قوسين رقم او جزء صفحة نقطة، من طريق محمد ابن بشار نقطة، وتحتيها اخرجه مسلم فقط نقطة يعني واحدة بس، عن محمد ابن مسنة كلاهما او جميعهم عن محمد ابن جعفر. احسنتم، نعم احسنتم. وفي لفظ في الحديث، مش في الحديث بس، في الحديث نفسه، لان بعض الرواه رواه، انا هقولكم برضه عشان ايه اسهل عليكم، يعني صار صعب عليكم الحديث. الحديث ده روي مرفوعا وموقوفا، يعني هذه الرواية لما خرجنا لها من قبل كان هناك كافة المد، جيت أكرم العلم أنبت العلم ابتغاء العلم، نعم كلها واحدة. لا لا لا مش بقولك اختار ان يجعل المتن بقى هنا، المتن كل واحد. احنا قلنا قبل كده ان كان مخرج الحديث واحد مع اختلاف الالفاظ فهذا التصرف من الراوي، تصرف من الرواة، ولكن اصل الحديث واحد. يعني كل الروايات دي قلنا روايات تختلف في الالفاظ ولكن تتفق في اصل الحديث، حديث حديث صفوان معروف بحديث إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، دي معروفة. نعم الطريقة لا تختلف. من الطرق المختلفة نعرف من سقط من الإسناد في الروايات التي جاءت مرفوعة أو مقطوعة. نعم أنتوا هنظهر لكم ده هو الحديث أصلا رؤية موقوف ومرفوع. ولكن قد يقول صاحب كتاب من الكتب رواه فلان وفلان موقوفا، ما عادش تتحرك وتشتغل وتشغل مخك وتفكر الحديث ده طالما في ابن ماجه يبقى راجل تاخد اشراف، الحديث ده طالما في فتره الاشراف يبقى موجود في المسند الجامع، يبقى صاحب المسند الجامع هيديني الكتب السته، بل سيزيد عليها ست كتب اخرين او اخرى، هيزود عليها ست ايه؟ ست كتب، موطأ مالك ماشي وابن خزيمه عبد الرزاق الداريمي، بقول لك دي كتب كلها مهمه، مستر احمد. خلاص من كتاب لكتاب، من كتاب لكتاب يطلعك ايه؟ يوسع معاك. يبقى تاخد اشراف بيديك سته، المسلم الجامع بيديك 12، خلاص لو شفت اشراف الحديث بيديك اكثر بتوسع معاك، بس خد بالك ما تجيبليش كتب ما عليهاش الاعتبار، يعني ما تجيبليش كتب يعني مثلا ايه ما يجيش مثلا كتاب صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الالباني، ليه؟ لان صاحب موسوعه الفاظ الحديث قد يفعل مثل هذا، لا انا مش عايز كده، انا عايز كتب تخريج، كتب مسنده، اي كتاب فيه قال حدثنا اخبرنا ماشي الى ان ينتهي الى النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي طيب انا دلوقتي انا موجود معاكم، اي اشكال في هذا التدريب اي اشكال في هذا التدريب يبقى المطلوب ثلاث امور، ثلاثة: التخريج واختصار الاسناد، يعني احنا بنقول عليه بقى نختصر الاسناد او نهذب الاسناد، نشيل بقى المشترك كما قلنا، وبعد كده الايه؟ ثلاثة: تراجم الرواة. حد عنده إشكال في هذا التدريب؟ هل نفتح تحف المهرة؟ نعم، افتحوا أي كتاب، أنا هكون مبسوط جدا. افتحوا تحف المهرة، المطالب العالية، كل مش مشكلة. أي كتاب يفيدكم أنا عاوز كده، بس طبعا احنا كنا احيانا ما نقدرش نتكلم في الكتب دي لان احنا ما عندناش وقت، ما عندناش وقت. واحنا انا كده قلت لكم ان الدرس عن طريق الانترنت بالنسبه للتخريج، بالنسبه اللي احنا بنتكلم فيه دوت، كل ده يكفيه ربع ساعه او 10 دقائق بيني وبين الطالب في المكتبه. يعني انا بدل ما اسال واستنى الاجابه من واحد واثنين وثلاثه واشوف كلهم جابوا ولا ما جابوش، لا، انا وهو في المكتبه وهم احنا ومجموعه مثلا، اقول له ايه؟ طيب احنا عايزين نخرج الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن فضل كذا او عن ذم كذا او عن نهي كذا، يعمل ايه؟ مجرد ما هو هيروح يترجم بقى ده الدراسه اللي هو درسها بحركه رجليه لجهه معينه من الكتب، ابدا انا اقول له صح او غلط، وابدا صح او ايه؟ اوجهه صح ليه وغلط ليه. نعم، التراجم يكفينا تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب. بعض الناس ممكن تزود، مفيش مشكلة، ولكن هناك شرط نسيت أن أخبركم به، وهو أني لا أحل لأحد أن يفتح أي موسوعة من موسوعات البحث، سواء الكمبيوتر او الانترنت، الموسوعات الشاملة، الجامع الكبير، مش عارف البرنامج ايه، ملف ايه، ملفات وورد، راح يحطها ويروح باحث فيها، لا. حتى ملفات الوورد ممنوع، ملفات التكست ممنوع التدليس، ما يجيش ولا كده، هو قال ممنوع ان يفتح، فانا هجيب اخويا اللي يفتح، لا. سواء انت تفتح، اخوك يفتح، انت وصلت للمعلومة عن طريق امر من اثنين لا ثالث لهما قط. كتاب ورقي انت ماسكه الان، ماشي، كتاب ورقي زي اللي قدامنا ده دلوقتي اهو، ماسك ورق وفتح الايه؟ الكتاب، فتح الورق، مفيش مشكله. او ملفات بي دي اف فقط لا غير، ولا تستفيد من منتدى ولا ملتقى ولا من مؤسسه، ولا تكتب لي حديث في موقع كذا يجيب لك اللي مش عارف ايه. بعض المواقع الان بتحط اسم الحديث بيجيب لك المصادر، الكلام ده كله ممنوع، ممنوع. طبعا الواحد ممكن يعملها مع نفسه مفيش مشكله، انما انا الملف اللي هيجي لي يكون عنده هذا الشرط، خلاص، عنده هذا الشرط. عند اختصار الاسناد لو وجد كذا طريق بلفظ مشترك مع معين، وكذا طريق لفظ مشترك اخر، لو سمحت كيف نصيغه او نصيغه؟ بص، هل طريقه البحث عن الكتاب انتم لكم الاستفاده فيها من الوقفيه او من مسجد اسمه مكتبه المسجد النبوي، في برضه في بي دي اف، في بعض المواقع اسمها مكتبتي، ماشي، دي كلها مواقع يعني فيها كتب بي دي اف. يبقى انتم مستعدين في بحسب راحتكم عن الكتاب ده، انما عن السؤال لا، ده اللي انا اقول عليه. الاخت بتسال عن صياغه الاسناد عند اختصار الاسناد لو وجد كذا طريق لفظ مختلف. طب الالفاظ مش هتهمني دلوقتي، انا دلوقتي بخرج اصل الحديث، لان النظر في الفاظ الحديث بقى، قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ايه، او قال الرجل مثلا جئت اطلب العلم، جئت طالبا للعلم، يعني اتقصى اثر العلم، ماشي، كل دي مثلا الفاظ هي مختلفه، الالفاظ دي انا هحتاجها ولكن قدام شويه. احنا دلوقتي احنا قلنا احنا عندنا كم جزء؟ الاول مصطلح، اثنين تخريج، ثلاثه رجال، اربعه علل. خلاص الرجال احنا بس عايزين نخلص من موضوع الرجال، ولكن انا مش عايز افضل اتكلم في الرجال الرجال الرجال وانسى التخريج. لا انا عاوز اربط بين القديم والجديد، كل ما اخد حاجه اخلصها او اربط بينها. يعني الدرس اللي جاي، الدرس القادم هنتكلم عن التدريبات اللي هتجيلي، ونمره اثنين هدخل لكم ماشي ولا تغلبوا بالمره الان حته كده في المصطلح. ما رايكم؟ الامر لكم. شايفين ان هي صعبه؟ خلال الدرس اللي قادم. شايفين نتكلم في المصطلح الان؟ يبقى ناخد مصطلح مع تخريج مع دراسه ايه او مع بعض التراجم. في الايام القادمه من المصطلح احنا هنتكلم عن العلل. خلاص. طب الموافق يكتب واحد. هنتكلم عن العلل، من ضمن العلل بقى الالفاظ المختلفه، لان ممكن لفظ يضعف الحديث. ممكن لفظ يضعف الحديث. ادي واحد الشيخ داوود ما شاء الله ظهر اهو، كان بقاله فتره مش ظاهر. نذكر الحديث اصلا. طب ارد بس على اخت ايه؟ اخت هدى دي، هدى سهلين ارد عليها. اقول ان صياغه الحديث الاسناد، صياغه الاسناد على حسب الراوي، انا دلوقتي ببص للراوي. يعني الحديث اخرجه مثلا هنفترض مين؟ حماد بن سلمة ومعمر. أخرجه فلان وفلان وفلان وفلان على حماد بن سلمة. يعني مثلا أخرجه أحمد ماشي عن حماد، فأقول إيه؟ أخرجه أحمد عن حماد نقطة. وأخرجه مثلا البيهقي في سنن الكبرى من طريق معمر نقطة. معايا ولا لا؟ طيب اجي تحت اقول ايه؟ كلاهما حماد ومعمر عن عاصم ابن ابي النفي. طيب هل يعقل ان الاسناد المتن اللي عند احمد هو المتن اللي عند البياقي؟ مستحيل. لابد ان يكون فيه ايه؟ في اختلاف حتى ولو في حرف. حتى ولو في حرف. طيب انا لو باجي يعني نصير التخريج ما بين ايه؟ ما ننظر الى الالفاظ اللي هي ايه؟ الفاظ سهله خفيفه، الفرق بينها بسيط. يعني جئت اطلب العلم، جئت يعني ايه؟ اتقصى العلم. نعم انا اقول اي كتاب هيوصلني منكم في التخريج يبقى انت ملزم تجيب لي ترجمته. طيب شيخ البيهقي اجيبه منين؟ ارجعوا كده لورا شويه، احنا قلنا ايه في الشيوخ المتاخرين؟ قلنا ان احنا ننظر، لا حول ولا قوه الا بالله، قلنا ننظر في كتب التواريخ، يعني تاريخ دمشق ماشي، تاريخ دمشق، تاريخ بغداد، تاريخ كذا. نبدأ نجيب التواريخ بقى ماشي، حتى لو نوصل للبداية والنهاية مفيش مشكلة. يبقى لو اسم صعب عليا اجيبه من ايه؟ من هذا الطريق. انما رجال احمد الغالب نسبة كبيرة جدا جدا جدا جدا ان رجال احمد هتلاقيهم هم رجال كتب الست. لم يتفرد احمد الا بالنادر يعني قليل. الاخت تقول يا شيخ ان ذكر الحديث في اكثر من كتاب في كتب المسلم نفس الاسناد، هل يجب ان نكتب الاسناد كاملا ام نذكر رقمات الكتاب والجزء؟ نذكر رقم الكتاب، نذكر الرقم الجزء و رقم الصفحه او رقم الحديث. خلاص كده؟ بس انا بقول ان لو هو موجود في ابن ماجه موضعين لازم تلاقوا فرق ولو حرف في نفس الكتاب. لما موجود في الترمذي في موضعين او ثلاثه لازم نلاقي فيهم منهم ايه؟ خلاف في الالفاظ. أو أي خلاف في الإسناد نفسه، في الإسناد هنا محمد بن بشار هنا محمد بن مسنى، يبقى خرجهم هما الاثنين، أخرج الاثنين ماشي. يا اخوانا انا ببحث في الاسناد التخريج، ما مش ببحث عن اللفظ دلوقتي، مش عايز الفاظ. يعني ما تجيش تقول لي ايه ده ابن ماجه رواه باسناد مره قال انبط العلم اطلب العلم، لا، في اختلاف في الاسناد. في اختلاف، يبقى اذكر الخلاف. ما فيش اختلاف في الاسناد يبقى اذكر واحد منهم فقط. أنا أقصد ترتيب التخريج، يعني مخرج من كل كتب التخريج تحت بعضها، ثم أبدأ في ذكر وجود السند والمتن من كل كتاب التي وجدت فيها، ثم بعد ذلك آتي على ترجمة الرواية، ثم بعد ذلك أعمل خريج. لا، ما قلتش كده. أنا ما قلتش كده. أنا قلت إن إحنا هنخرج الحديث، هل أنتم خرجتم أحاديث قبل ذلك؟ إن كانت الإجابة نعم، الإجابة نعم، فهو ده اللي أنا عايزه. يعني أنا الآن عندي ملفات موجودة بأسماء إخوة وأخوات، الشيخ داود حتى كملهم أهو ماشي، في التخريج. فأنتم إزاي خرجتوا قبل كده؟ ماشي، أنا ماليش على الأخطاء دلوقتي، أنا بتكلم أنتم قمتم بتخريج الأحاديث قبل ذلك، إيه الجديد؟ هو اللي أنتوا عملتوه قبل كده بتعملوه تاني دلوقتي، ولا اللي فات مات ملوش رد دلوقتي؟ انا عاوز اللي انتوا قمتم عليه وبه قبل ذلك في التخريج بترجعوه تاني بتخرجوه. زاد عليه ايه بقى؟ انكم انكم تقومون بترجمة الرواة. سؤال بالنسبة لشيوخ البيهقي او شيوخ الحاكم او شيوخ الطبراني، الناس اللي هي متأخرة شوية، انا برجع للكتب اللي هي فيها التواريخ اللي هي ذكرتها قبل ذلك. انا ذكرت هذا قبل ذلك، قلت تاريخ بغداد، تاريخ دمشق ماشي، ترجع بداية والنهاية، ترجع لكل الكتب اللي هي ايه عند المتأخرين. خلاص ماشي. تاريخ اصبهان ماشي، وفي تاريخ بيهقي اللي هي منسوبة لها البيهقي يعني. خلاص؟ طيب التخريج دراسة أسانيد، أقصد تخريج مع اختصار الإسناد أو الأسانيد نمرة ثلاثة ترجمة الرواة. طب نمرة أربعة بقى، إحنا محتاجين كده إيه سؤال كده يكون يعني سهل كده في وسط الإيه؟ في وسط ال وسط الأحاديث عشان نشوف طيب اكتبوا سؤال، لابد ان هذا يكتب يعني، واللي مش لا يستطيع لسه لا لسه بدري، لسه شوية، عشان احنا هنتكلم في حاجة احنا خدناها قبل كده، فناخد حكم احكام حد، خلينا في الايه في السابق يعني. احنا درسنا التخريج، انا هقول لكم خرجوا على الحديث، درسنا ازاي تختصر الاسناد وهذه الاسناد ما فيش مشكلة، تترجم للراوي يبقى ايه نفس النظام، تطلع ترجمة ناقص المصطلح، اكتب عرف الحديث المرسل وحكم العلماء عليه. ماشي، السؤال الثاني فقط، خلاص سؤالين فقط، فرق بين أو ما الفرق بين الحديث المدلس والحديث المرسل الخفي؟ لا لا، مش دلوقتي، مش دلوقتي. السؤالين دول هتجاوبوا عليهم آخر الملف. نقول تاني عشان نقفل الدرس. يبقى انت النهارده الحديث ده اللي انا ذكرته، حديث ابن ماجه اللي هو حدث محمد بن يحيى تخرجوا، ثم تهذب الاسناد، الاسانيد اقصد، ترجمه الرواه، وتجاوب على السؤالين دول. جاوب على السؤالين دول بقى كم طلب؟ ثلاث طلبات: تخريج، ماشي، تخريج وتراجم، تراجم الرواه، نمره ثلاثه السؤالين في في المصطلح. اما التهذيب او اختصار الاسانيد هذا يعني يحتاج الى ايه؟ يحتاج يعني الى نوع تبع التخريج، نستهدف ان شاء الله، لكن سيبق لنا وقتا كافيا من هذه المره، لان الواجب يحتاج وقت نحن تحقيق الاختبارات. طيب خلاص، ننزل على رابط الاخت. أحسنت، بارك الله فيك. الأخت جزاها الله خيرا. ممتاز. يبقى اللي ما سمعش ويقول لك أنا عندي الصوت بيتقطع، خرج ودخل، مش عارف الصوت واطي، الكلام ده كله. الأخت أمة العليم كتبت الإيه؟ المطلوب. قال ابن ماجه حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق إلى آخر الإسناد. المطلوب واحد، تخريج الحديث كاملا من جميع الكتب التي تستطيع التخريج منها، اختصار الأسانيد، تراجم جميع الرواة، عرف المرسل واختلاف العلماء فيه، وما الفرق بين المدلس أو الحديث المدلس والمرسل الخفي، حديث المدلس والمرسل الخفي. ماشي؟ طيب الأخت تطلب إن إحنا نديكم وقت، وقت كافي لهذا الحديث. ماشي؟ لا، يا ريت يا ريت كل مصنف، كل مصنف في سطر، هذا افضل يعني. حتى لو طال الملف مش مهم، مش مهم يطول، بس يكون ايه واضح. يعني مثلا اخرجه مسلم عن محمد بن بشار نقطة، اخرجه الحاكم من محمد ابن مثنى نقطة، كلاهما عن كذا. ماشي يا طيب الاخت تطلب الايه؟ الوقت الطويل. نقول طيب نترككم شوية، يعني مش هناخده بكره، ناخده بكره، بلاش بكره دي، بكره يوم الخميس، خلاص ناخده يوم الجمعه، قريبهم طب السبت، خلي يكون عندي اجازه ولا حاجه. السبت كويس؟ السبت كويس؟ الاخت بتطلب بكره، ماشي بكره جاهزين. اللي كتب السبت، اللي كتب بكره خلاص سجلت عندي بكره. يعني كتبت اهو تخريج طبعا جميع الرواة، طيب لو كان غاوي ذكر في رواية، في رواية باسم في أخرى بكل بأخرى بلا قابلين، كان كل لا لا لا مش بكل مرة هترجم له. لا، ما هو هنا بقى الذكاء بقى، يبقى تكتبوا ايه؟ مثلا محمد ابن خازم علامة يساوي أبو معاوية بيساوي الطريق. ده لو كان موجود بثلاثة، يعني مثلا في مرة هتلاقي حدثنا الأعمش، وفي مرة حدثنا سليمان، أو حدثنا أبو محمد، الثلاثة بمعنى واحد. فأنت لما تيجي تترجمه لسليمان بن مهران هتكتبه كده سليمان ابن مهران بيساوي أبو محمد بيساوي الأعمش. طيب ايه نمرة ماشي، يعني الأسبوع القادم مثل هذا اليوم نلتقي إن شاء الله عز وجل، يعني بلاش بكرة ولا بعد ولا السبت ولا الأحد ولا الاثنين ولا الثلاثاء، خلينا في الإيه؟ في الأربعاء، ماشي؟ يوم الأربعاء القادم أستقبل منكم هذا الحديث. طبعا الإشكال إنكم أنتم ما عندكوش إيه؟ يعني اتخضيتم إن هنعمل ونسوي، الكلام ده كله غلط، أنتوا خرجتوا الحديث قبل كده. انتم مجرد هتعيدوا عليه فقط اعاده على الحديث، تخرجتوه واختصرتوا الاسانيد اللي احنا خدناها بجد، هي اللي هتعملوها ترجمه الرواه. ترجمه الرواه خلاص بقت ايه، لعبه سهله وجميله وتقدروا تعملوها، تشتغل كتاب تهذيب الكمال وتقرير التهذيب وكتاب كذا وكتاب كذا، خلاص الامر صعب سهل. الصعب فيه راوي واحد مثلا او اثنين من الرواه موجودين مثلا في كتاب الحاكم او كتاب البيهقي، بنروح بنجيب لهم نجيبهم منين؟ من كتب التواريخ. ادي اللي انتوا بتعملوه، يعني هي مش صعبه. عشان كده بقول بكره، انا قلت يا ريت تكتب بكره، قلت ماشي يعني ما شاء الله الهمه عاليه. يعني انا مصدر ليه؟ لا لا لا لا بعد اخر، يعني انا عاوز بعد الخط. بص يا اخوانا، اعملوا كل حاجه في فصل الواحد، يعني مثلا ورق ملف او مش ملف، صفحه تخريج الحديث، خلص تخريج، حتى لو خلص في اول الصفحه من فوق اعمل صفحه جديده، تحتيه صفحه جديده، اعمل رقم اثنين كده او علامه اثنين اختصار الاسناد. خلاص خرجت بقى كل، ذكرت كل الايه الكتب اللي انا ذكرتها، فتحت المسند الجامع وفتحت كذا وعملت كذا وصورت كذا، والكتب دي لقيتها في هنا، والحديث لقيته هنا وهنا. ماشي؟ طيب ال بعد كده رقم ثلاثة، تكتب رقم ثلاثة مع الاختصار، رقم ثلاثة تراجم الرواة. تراجم الرواة، نمرة واحد مين اللي هترجموا له مثلا؟ صفوان بن عسان. ليه هبدا بيه؟ لان هو المتحد في كل الرواه، كل اسانيد صفوان بن عسان، وابدا اعمل ايه؟ اجيب ترجمته زي ما قلنا، الاسم كائنا، ثانيا روى عن مين، روى عنه اثنين او ثلاثه. لو عندي اثنين او ثلاثه من ضمن الناس اللي انا بعد ما عملت اختصار للاسناد ظهر لي في اثنين او ثلاثه، اختارهم كده من ضمن الكتاب واختارهم في ايه؟ روى عنه فلان وفلان وفلان. خلاص؟ ابدا بعد كده اجيب ترجمه اللي بعديه، ترجمه اللي بعديه، خلاص يا تراجم. رقم اربعه اجابه سؤال المصطلح، السؤال الاول كذا اجابته كذا، السؤال الثاني كذا اجابته كذا. ماشي؟ عشان من ايه؟ ما نتوهش عن بعض. يا اخوانا انا لو جبت لكم حديث او حديث غريب او بعيد شويه كان ماشي، ممكن ناخد وقت اكتر من كده، ناخد اسبوعين ولا 10 ايام، انما انا جبت لكم حديث انتوا خرجتوه قبل كده. يعني حديث انتم قمتم بتخريجه، مش كده؟ طيب هل انا هقول الاسماء اللي جات لي وهسال السؤال ده الاخير، هل احد من هذه الاسماء اللي انا كاتبها الان اراد او يريد ان يخرج من هذا التدريب؟ اخت مصايب ام الدرداء، انا العليم، ودى سعيد، ام عبد الله، عبد الحميد الجزائري، دول ست اشخاص عندي في الملف. أفضل. يبقى موعد الأسبوع القادم الأربعاء القادم. ماشي، وكنت أود أن أوصلكم بشيء، ولكن هذه بشرى قد تكون لي أنا، وهي أن الدرس سيكون يوم الأربعاء فقط وليس في الاثنين. الاثنين سأنتقل إلى درس في المسجد، فالدرس سيكون يوم الأربعاء إن شاء الله تبارك وتعالى. وأنا حتى لسه قلت في حفص ولا في الإدارة، ولكن هذا كان ينبغي أن أقوله، ولكن هذا جاء مؤخرا. فالدرس إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى سيكون يوم الأربعاء فقط، و بالنسبة للتخريج هذا التدريب الدرس القادم احنا هنبدأ ننظر فيه. انا لا لا لا مش يوم الاثنين، لان انا ارتبطت بدروس تانية، ارتبطنا لما نزلت مصر او مصر، ارتبطت بدروس تانية في السعودية، كنت مرتبط بدرس او اثنين فقط، انما لما نزلت مصر فاصبح يعني شبه في حوالي 4 دروس او 5 دروس. كنت انا اصلا محتاج كلامي للاربعاء، ولكن انا ابقيت الاربعاء ده لكم انتم للمعهد. في بعض الشباب بيتابع معايا بس على طريق الايميل باوقات تانية، يعني مثلا عندي وقت مثلا بعد العصر او بعد المغرب كده، يعني بعيد عن موعد الدرس في المسجد، يعني في المسجد في مسرح النخبة ومسرح الأدب المفرد، وبنشرح نبدأ في كتاب الجامع الآداب الراوي وأخلاق السامع للخطيب بغداد. هي الدرس في أخلاق المسلم، أو نعم أخلاق المسلم في المسجد الآخر. فعن الأيام، لا الأيام هو الأيام فيها أشكال شوية، أنا عاوز عدد أيام مش تحديد اليوم نفسه. إن شاء الله يوم الأربعاء إن شاء الله بإذن الله. ده لو صراحة دي ممكن ما تناسبش ناس كتير، يعني لا تناسب بعض الناس يعني. ويوم تاني ما يعني الاتفاق على موعد صعب جدا، يعني أنتم لو لن تستطيعوا أن تتفقوا، لن تستطيعوا. أنا هذا جربته كثيرا بقالي 11 سنة أو 12 سنة، هذه السنة 12 سنة مع هذه الأمور، وعارف إنه لا يمكن أن يكون في اتفاق على موعد، يعني التي تقول صباحا سيقول لما يقول لها لا لا أستطيع، لا أستطيع. وفي أخت أم عبد الله عاملين لها بند على الاسم بتاعها، ده صفحة كتابة. عليكم السلام ورحمة الله. طيب إن شاء الله بإذن الله يوم الأربعاء القادم نستلم منكم الملفات، وأنا أقول يا ريت يكون قبل يوم الأربعاء، قبل يوم الأربعاء، علشان أبدأ أطلع أعمل علامات على الكلمات أو الجريات أو السلبيات. ماشي، يعني مثلا يا ريت اخر ميعاد يجي يوم الثلاث. انا اقول يبقى يا ريت آخر موعد يكون الثلاثاء، مش كده؟ عشان أقدر أتابع الإيه اللي مناسب. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. والشيخ أبو حفص يقول الأخت بنت نجد التوحيد تراجع تتصل بنا لتوضيح بعض الأمور الهامة لها. ما تقبل منكم، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، ربنا يبارك فيكم. طبعا يا اخوانا انا هذا ليس باجبار، من اراد ان يكتب التدريب يعني له ذلك، ومن لم يرد ايضا له ذلك، يعني الامر فيه هو فيه الخيار وليس فيه اجبار، ليس فيه اجبار. نحن ندرس او نتدارس فيه بيننا العلم الشرعي، نسال الله تبارك وتعالى ان يزيدنا علما وان يعلمنا ما جهلنا. يعني ليس في امر ولا اجبار ولا في اي شيء، احنا بس عايزين نصل بانفسنا الى العلم الشرعي او الى درجات العلم الشرعي فقط لا غير. ماشي، الامر يعني في ساعه من الاراد فله ذلك. ممكن بعض الناس يقول لك انا عندي زميلي، عندي اخ ليا في المدرسه، في الجامعه، في البيت، ممكن يعملوا، ممكن الاخ ليا يعمل التدريب ده، مفيش مشكله. اي واحد، نحن نقوم هذا بما يعني يفتح الله عز وجل علينا به ونستفيد جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنتم جزاكم الله خيرا. شفاك الله وعافاك، لا بأس، طهور إن شاء الله. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم.